بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. القرآن عند الكثيرين هو كتاب للبركة، يعني كيف نتجاوز هذا المفهوم إلى التدبر، إلى أن يكون هو المتحكم في شؤون حياتنا وفي متغيرات هذه الحياة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. القرآن آخر الكتب عهدا برب الأرض والسماء، آخر الكتب السماوية عهدا بالله. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: والرسالة كتاب كتبه الشافعي ليؤصل للعلم الشرعي، وأثنت الأمة على هذا الكتاب وما زال من أعظم مصادرها في التأصيل. قال رحمه الله: فلا تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الهدي للنجاة منها. وقال قبل ذلك في الكتاب نفسه في الرسالة في المقدمة، قال: وإن كتاب الله جل وعلا من عمل بأحكامه فقد انتفت عنه الريب ونورت قلبه الحكمة واستحق في الناس والدين موضع الإمامة. أجمل من هذا وأكمل قول الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلا يمكن ولا يعقل أن الله جل وعلا يختار أفضل الملائكة لينزل بقرآنه على أفضل الرسل، ويختار أفضل ليلة، ويختار أفضل شهر، ثم يقول بعد ذلك جل ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم يقبض الرسول ويبقى القرآن، ثم بعد ذلك يأتي أحد يلتمس هديا في غير هذا الكتاب، وقد علم هذه الأوصاف التي أحاطها الله جل وعلا بقرآنه العظيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ففهم القرآن للبركة حق، لكنه ليس مقصورا على البركة. كل خير في الدنيا يلتمس، وكل شر في الدنيا يراد أن يدفع، وكل خير في الآخرة يراد أن يطلب، وكل شر في الآخرة يراد أن يدفع. لن يكون إلا بهدي القرآن، لن يكون إلا بهدي القرآن. هذا الذي يجب أن تفقهه الأمة. لكن الأمة في بعض أحوالها في سنين من سنين عصورها، تقل أو تكثر، تطول أو تقصر، وضعت لنفسها طرائق، لأن الناس القرآن يحتاج إلى رجل من أعظم صفاته الصبر، من أعظم صفاته الصبر. قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فلما يلتمس الناس هدي القرآن، الأئمة الأعلام القائمون على الناس، الحكام، أصحاب الفكر، أصحاب الرأي، ثم يمضون به خطوات فلا تتحقق الثمرة لعجزهم في الصبر، يلجؤون إلى غيره، فيعمدون إلى آراء يبتكرونها، يصنعونها، يقومون بها، يؤلفونها، فيها خلاصة تجاربهم وعراكة أيامهم، وهذه تصيب في أشياء وتخطب في أشياء، ثم يقولون: لم نجد الثمرة التي ننشدها، ولن يجدوها. كل خير يرجى إنما يلتمس بالقرآن، ولا يمكن أن يلتمس خير بطريق غير طريقة القرآن. فإن قال قائل: والسنة؟ قلنا: إن السنة كلها في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأخذ بالقرآن من لوازمه التي لا انفكاك عنها الأخذ بالسنة. والأخذ بالسنة يلزم منه أولا الأخذ بالقرآن: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي بأيديهما نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. لما بدأت الأمة تفي إلى كتب الآراء والمفكرين وأهل التجارب وما يسمى بأهل الاختصاص، وحيدت القرآن وجعلته فقط للبركة، وإلا هو للبركة حقا كتاب مبارك، مع ذلك ظل من سلك هذا الطريق وأظل من تبعه عليه. والله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أهل النحو: للتي صفة لموصوف محذوف، والتقدير: إن هذا القرآن يهدي للطريق أو للحالة التي هي أقوم. وهذا شامل لكل شيء بلا استثناء، في أمور الدنيا وأمور الدين، في تعاملنا مع المسلمين وتعاملنا مع غير المسلمين. لكن